أسلوب الاستثناء. حسنا حسنا، أعطني لغزا آخر، سأعرف الجواب حتما. لكن قبل هذا دعني أذكرك أنك خسرت في جميع الجولات إلا واحدة. يا له من إنجاز عظيم. هل ستسألني الآن أم لا؟ دعني أرى. أها، وجدتها. اللغز هو لغز لغوي. سئل رجل عن أشد أولاده الثلاثة ذكاء فقال: ما رأيت أذكى من الأصغر بعد الأكبر إلا الأوسط. فمن هو أذكاهم؟ إلا الأوسط؟ هذا أسلوب استثناء. ها؟ ماذا تقصد؟ هو واحد من الأساليب الكثيرة في اللغة، كأسلوب الأمر وأسلوب النهي وأسلوب النداء، كأن تأتيك مجموعة من الورود الحمراء وتأتيك واحدة منها صفراء فقط، فعندئذ يمكنك القول: جاءتني جميع الورود حمراء إلا واحدة. ويتكون أسلوب الاستثناء من ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء؟ ما هي؟ أولاً المستثنى منه، وهو الاسم الذي يذكر قبل أداة الاستثناء. ثانياً أداة الاستثناء، مثل إلا وغير وسوى وخلا وعدا. وأخيراً المستثنى، وهو اسم يقع بعد أداة الاستثناء يخالف ما قبلها في الحكم. والجمل التي يقع فيها الاستثناء بإلا أو غير وسوى لها ثلاث صور يمكن أن تأتي عليها. ها؟ ثلاث صور؟ نعم، ثلاث صور. دعني أعطيك أمثلة عليها. حضر المدرسون إلا مدرسا، فالمدرسون مستثنى منه. إلا هي أداة الاستثناء، مدرسا هو المستثنى. ونوع الكلام: تام، موجب، مثبت. وما هي الصورة الثانية؟ لنقل مثلا: ما حضر المدرسون إلا مدرسا، فالمدرسون مستثنى منه. إلا أداة الاستثناء، مدرسا المستثنى منه. ونوع الكلام: تام منفي. أها، أظنني بدأت أفهم عليك. وما هي الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة كأن أقول: ما حضر إلا مدرس، المستثنى منه غير موجود بالجملة. إلا أداة الاستثناء، ومدرس المستثنى، ونوع الجملة ناقص منفي. ألاحظ أن الجمل التي يقع فيها أسلوب الاستثناء بإلا لها ثلاث حالات: أن يكون الكلام قبل أداة الاستثناء إلا تاما، أي المستثنى منه موجود في الجملة، وموجباً أي غير منفي كما في المثال الأول، أن يكون الكلام قبل إلا تاماً ومنفياً، أي إن الجملة مبدوءة بأداة نفي كما في المثال الثاني، أن يكون الكلام قبل إلا ناقصاً، المستثنى منه غير موجود في الجملة، ومنفياً كما في المثال الثالث. هذا صحيح، ومثلها في هذه الحالات أداتا الاستثناء: غير وسوى. أتقصد أن أقول مثلا: حضر المدرسون غير مدرس أو سوى مدرس، فيكون المستثنى منه المدرسون، والأداة غير وسوى، والمستثنى مدرس، ونوع الجملة تام موجب مثبت؟ آها، ما قلته صحيح تماما. وماذا عن أدوات الاستثناء الأخرى كخلا وعدا؟ سأعطيك هذا المثال: وصل الرؤساء خلا رئيسا، أو ما خلا رئيسا، فيكون المستثنى منه الرؤساء، أما الأداة فهي خلا أو ما خلا، والمستثنى رئيسا. وكذلك الحال مع عدا، فأقول: أقدر الطلاب عدا المهمل، أو ما عدا المهمل، فيكون المستثنى منه الطلاب، وتكون الأداة عدا أو ما عدا، والمستثنى المهمل. فهمت عليك. كما تلاحظ أن أدوات الاستثناء خلا وعدا يمكن أن تأتي دون أن تسبقها ما، أو مسبوقة بما، ما خلا ما عدا، وفي كلتا الحالتين تفيد نفس المعنى. أها، لاحظت هذا. أوه، نسيت أن أخبرك، هناك أداة استثناء أخرى هي حاشا، لكنها قليلة الاستعمال، مثل قام الطلاب حاشا عليا. وكيف يعرب أسلوب الاستثناء؟ سأخبرك عن هذا غدا، دعني أنام الآن. هاي مهلا، لم تجبني على اللغز، من هو الأذكى؟ التلخيص: أسلوب الاستثناء. يتكون أسلوب الاستثناء من ثلاثة أجزاء. المستثنى منه هو الاسم الذي يذكر قبل أداة الاستثناء. أداة الاستثناء إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، قليلة الاستخدام. المستثنى منه اسم يقع بعد أداة الاستثناء يخالف ما قبلها في الحكم. صور الجمل التي يقع فيها الاستثناء بأدوات الاستثناء: سوى، غير، إلا. تام موجب، مثال: حضر المدرسون إلا، غير، سوى، مدرسا. تام منفي، مثال: ما حضر المدرسون إلا، غير، سوى، مدرسا. ناقص منفي، مثال: ما حضر إلا، غير، سوى، مدرس. أمثلة على الجمل التي يقع فيها الاستثناء بأدوات الاستثناء: خلا، ما خلا، عدا، ما عدا. مثال: وصل الرؤساء خلا، ما خلا، رئيسا. مثال: أقدر الطلاب عدا، ما عدا، المهمل.